هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. الحياة موسم حصاد القمح بيعد بمثابة احتفال للمزارعين الذين ينتظرون هذا الموسم بعد شهور من العمل الجاد والاجتهاد. العديد من المزارعين الحقيقة بيفضلوا عملية الحصاد اليدوي في عدد من المحافظات للمحصول، ربما لكونها تحافظ عليه من الهدر، لكن هنذهب إلى تفاصيل أخرى كثيرة عن موسم حصاد القمح مع دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح الخير يا فندم، وعلى حضرتك وعلى السادة المستمعين. دكتور خالد جاد، يعني موسم حصاد القمح الذهب الأصفر، كنا حابين نتوقف عند الجاهزية والاستعدادات لبدء موسم حصاد القمح المحلي. هو طبعا يعني دلوقتي احنا في موسم حصاد الذهب الأصفر، طبعا اهم موسم حصاد بالنسبة لنا. الحمد لله يعني الموسم ده كان موسم جيد لنمو القمح. احنا دلوقتي بنمر بجميع المحافظات شايفين ان الحمد لله الانتاجية المبدئية بتقول ان شاء الله في زيادة في المحصول عند المزارعين من السنوات السابقة. الاصناف الجديدة اللي تم توزيعها المزارعين من الموسم الماضي ذات كفاءة عالية وعليه التأقلم مع التغيرات المناخية، وكلها كانت مقاومة للأمراض هذا الموسم، والحمد لله لا توجد أي إصابة بالأمراض الموسم ده، وكلها عالية التحمل للتغيرات المناخية. جميل، احنا في موسم استثنائي السنة دي من حيث التغيرات المناخية، الجو عمال يومين حر يومين ساعة، ليل حرارة ونهار حرارة، فالنبات موجود في ضغط طول ما هو موجود في الحقل. لكن الحمد لله الأصناف الجديدة نجحت أنها تتأقلم مع هذا الجو، وأن هي محصولة ما يقلش، والحمد لله أحسن من السنة اللي فاتت. نعم، بالنسبة لإجراءات المعاينات الفنية لكافة المواقع التخزينية بتتم إزاي والاستعدادات ليها دكتور خالد؟ لا، دي بيتم الاستعداد من قبل موسم الحصاد بفتره كافيه عن طريق وزاره التموين، والحمد لله يعني كل نقاط الاستلام الاكثر من 240 نقطه على مستوى الجمهوريه جاهزه تماما، وتمت يعني المر عليها والاهتمام بيها، كلها اسفلتيه مغطاه للحفاظ على المحصول من الهدر، وطبعا الصوامع جاهزه لاستقبال القمح لتخزينه الفتره القادمه. والحكومه اعلنت من اكتر من اسبوع بدء التوريد وبدء استلام القمح من المزارعين، مع ان احنا لسه موسم القمح فعليا ما بداش، لان طبعا الظروف الجويه مؤخره شويه الحصاد، لكن الحكومة مستعدة دلوقتي تماما، وجميع نقط الاستلام مفتوحة للسادة المزارعين. على ذكر الحكومة دكتور خالد، وزارة الزراعة كانت أكدت أن الدولة بتقدم دعم كبير للمزارعين، وخاصة فيما يخص سعر توريد القمح، لو حضرتك تلقي لنا إضافة عليه أو معلومات عليه. هو طبعا يعني الحكومة بتدعم مزارع القمح في عدة نقاط مهمة جدا، بس أهمها أصناف القمح الجديدة اللي هي كل سنة بننزل أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومميزة وبتقدر تتحمل التغيرات المناخية عشان نحصل على محصول عالي وإنتاجيتنا تزيد. من السنة اللي فاتت أعلننا عن ثلاث أصناف جديدة ممتازة السنة اللي فاتت والسنة دي، والسنة دي عملنا إكسار لخمس أصناف جديدة هتكون عند المزارعين السنة الجاية، دي أفضل ما تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين. وبتنزل المزارع بأسعار مدعومة وكلها عالية الإنتاجية ونقية تماما. الحاجة الثانية، بيتم دلوقتي توفير المكان الحديثة للزراعة والحصاد اللي بتوفر في الهادر، ودلوقتي موجودة فيه القطاع العام والقطاع الخاص ومتاحة لجميع المزارعين. الحاجة الثالثة، الدعم الفني اللي من قبل الزراعة حتى الآن في قوافل بتمر على المزارعين في الحقول تقول لهم أفضل التوصيات الفنية قبل الحصاد إيه عشان ياخد محصول عالي وعشان ما يضيعش مجهوده طول السنة. فطبعا ديت مجهود كبير وزارة الزراعة، من حيث السعر بيتم اعلانه بالتوافق بين وزاره الزراعه ووزاره التموين ووزاره الماليه طبقا لمعطيات منها السعر العالمي ومنها برضو المستلزمات الانتاج، بحيث ان دايما يكون السعر يغطي التكاليف الزراعه ويكون فيه هامش ربح جيد للمزارعين. فتم تقديره السنه دي ب 2200 جنيه الارباب، ده كده زاد 10% عن الموسم اللي عن الموسم اللي فات. وطبعا ده هيكون الى حد ما مرضي للمزارع، اللي هو طبعا بنراهن على المزارع اللي هو بينتج انتاج جيد. لكن في مزارعين انتاج بيكون منخفض بصفه عامه، ده مهما كان السعر عالي مش هيحس العائد بتاعه. صحيح. فاحنا هنا بنراهن على المزارع المصري، براهن على الانتاج، لان الانتاج لما بيزيد بتحس بكل حاجه. تمام. وبيبقى في تشجيع على الزراعة. عايزين ننتقل بقى دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية عن زراعة أو موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي مثل الأرز والذرة والاستعدادات الكافية لبدء هذا الموسم. هو طبعا احنا شغالين طول السنة بنشيل محصول ونحط محصول تاني، في ظل ما احنا دلوقتي جاهزين لاستلام محصول القمح بنستعد ومن اكتر من شهر الى زراعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية زي القمح، زي الذرة، زي الارز، زي فول الصويا، زي عباد الشمس، زي السمسم وغيره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة جدا. نعم. اللي هي طبعا مهمة لغذاء الانسان والمباشر والغذاء غير مباشر عن طريق تغذية الحيوانات او انتاج الدواجن او المواشي وغيره. فاحنا طبعا دلوقتي الوزارة اعلنت دلوقتي ان في مركز زراعة تعاقدية عشان يعلن سعر استرشاد المزارع قبل الزراعة للمحاصيل اللي هو بيكون صعب عليه تسويها، زي محصول الذرة الشامي والصفراء، وزي محصول فول الصويا، وزي محصول السمسم وعباد الشمس. فالوزارة عملت مركز لزراعة تعاقدية يشجع المزارعين على الزراعة. الحاجة الثانية، احنا عندنا مجموعة من الأصناف الممتازة، منها 10 هجن تم تسجيلها حديثا من الذرة الشامية الصفراء والبيضاء، وهي طبعا عالية الإنتاجية ومتحملة التغيرات المناخية. انتوا عارفين الصيف بتاعنا بيكون طبعا دلوقتي أصبح شديد جدا ويظهر معاه بعض الأوبئة والأمراض، فاحنا دلوقتي عندنا 10 هجن ممتازة تصلح لهذه الظروف وللأراضي الجديدة. في الوقت نفسه محصول فول الصويا عندنا دلوقتي صنفين ممتازين، التوابل موجودة دلوقتي متاحة للمزارعين. محصول الأرز عندنا دلوقتي طبعا احنا بنتميز ان احنا انتاجيتنا عالمية في الأرز، احنا رقم واحد في انتاجية الفدان من محصول الأرز وجودة عالمية ممتازة. احنا طبعا دلوقتي عندنا اكتر من 7-8 اصناف من الارز حديثة، من اول الصنف سوبر 300 و1 و2 و3 وجيزة 186 وجيزة 178 وغيرها من اصناف الارز اللي اصبحت النهاردة قصيرة العمر بيتم حصادها على 130 يوم، وانتاجيتها بعد ما كانت 2.5 طن الفدان اصبح انتاجية الفدان النهاردة بتوصل لفوق 4 طن الفدان، واقل استهلاكا للمية وتصلح للزراعة المباشرة اللي هي بدون شكل. نعم. طبعا ده نجاح كبير لوزارة الزراعة، وكل الأصناف دي متاحة للمزارعين طبقا للسياسة الصنفية للمحافظات اللي متاح فيها زراعة محصول الأرز. نعم. دكتور خالد، لو نصيحة حضرتك توجهها للمزارعين فيما يخص الالتزام بأهمية التوعية والإرشاد اللي بيتقدمه المراكز المسؤولة عن التوعية. عاوز اقول للمزارع، انا دلوقتي في الحقول دلوقتي في عندي مزارعين بيجيبوا 14 دب الفدان، في عندي مزارعين بيجيبوا 19 دب الفدان في نفس المنطقه تحت نفس الظروف، وعندي مزارعين على مستوى الجمهوريه بيجيبوا 24 دب الفدان متوسط، وصنف القمح عند بعض المزارعين بيوصل ل 30 دب الفدان. فانت بايدك تقدر تجيب الضعف. تجيب الضعف ازاي في المحصول؟ انك انت حضرتك تلتزم بالتوصيات الفنيه، خاصة مع تغيرات مناخية جديدة. فأصبح دلوقتي الفكر القديم لا يصلح للزراعة الآن بهذه الطريقة القديمة. فالتزم التوصيات الفنية، أولها الزراعة في ميعاد مناسب، تاني حاجة الالتزام بالصنف المناسب، ثالث حاجة مصادر اللي بتجيب منها التقاوي واللي بتجيب منها المبيدات لازم تكون مصادر موثوق منها عشان تضمن ان انت الفلوس تحطها في مكانها، وعشان يكون الحاجة انت بتجيبها نتيجة ايجابية مش سلبية كمان على المحصول. نعم. فطبعا ده احنا ادينا نصيحنا للمزارعين، التزم بالتوصيات، الجأ للفريق الارشاد اللي عندك في مراكز ارشادية في كل المحافظات، الجلاء في اي وقت مفتوحة تماما ومع الوزير بنفسه بيمر عليها. نعم. دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، احنا بنشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم حضرتك. القمح الليلة اللي تعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده. القمح الليلة اللي تعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك ها يا رب تبارك وتزيده. قولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من هدوء. قولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من جودو. عمره ما بيخلف موعيده يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيد. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. عن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا وحتى الصباح الباكر طقس معتدل على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة الصغرى 18، العظمى 31، الإسكندرية 16-24، مطروح 13-23، بورسعيد 18. Yeah. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة. الحقيقة هناك حملة مهمة جدا للحفاظ على صحة الفم واللثة تستهدف 1.5 مليون مواطن في 6 محافظات. أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انطلاق فعاليات حملتها الطبية والتوعوية للحفاظ على صحة الفم واللثة لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي تحت شعار صحتك امسك فيها بإيدك واسنانك، وذلك انطلاقا من محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. الحملة تستهدف الوصول ل 300,000 مواطن وداخل محافظة بورسعيد وحدها حتى نهاية أبريل من خلال خدمات الفحص والكشف الطبي المجاني، إلى جانب تقديم جلسات التوعية التفاعلية للأطفال وذويهم باستخدام شاحنات طبية مجهزة تجوب أنحاء المحافظة لتصل بالخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمود السعيد عثمان المقيم في قرية الكرامة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بيقول فيها: أنا حضرات بتقدم بمشكلتي لرئاسة مجلس الوزراء لأن حلها في إيديهم، لأن السيد الفاضل نقيب المهندسين رافض تماما أنه يسمعني. النقابة اللي المفروض معمولة عشان تحل مشاكل ناسها هي السبب في مشكلتي. أيوة السبب إزاي يعني؟ ممكن حضرتك توضح لي، تبسط لي الموضوع يعني، عشان لا مؤاخذة يعني دماغي ساعات بتركن. حاضر يا بيه هوضح. أنا خلصت تعليمي وحصلت على شهادة بكالوريوس الهندسة من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ده معهد معتمد من وزارة التعليم العالي ومن سنين طويلة. عشرات الدفعات اتخرجت منه قبل مني، انا اتخرجت بتقدير عام جيد، وادي الشهادة بتاعتك يا حضرتك. ايوه هات كده وريني الشهادة دي. ايوه يا شهادة للهندسة والتكنولوجيا بقى محمد احمد محمود السعيد عثمان، قد حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص الهندسة المدنية دور مايو سنة 2024 بتقدير جيد وتقدير المشروع امتياز، وقد تم اعتماد المجيد المسيب الدكتور وزير التعليم العالي بالتاريخ 15/7/2024. امال كلام حلم، والله كلام حلم وزي الفل ما شاء الله عليك يعني. امال فين المشكله بس بالظبط؟ المشكله بقى حضرتك ان اخدت اوراقي دي وطلعت على نقابه المهندسين عشان اشترك فيها، وابقى عضو في النقابه زي كل الناس اللي موجوده هناك. هم قالوا لي لا باشمهندس، انا مش عايز شهادة البكالوريوس، انا عايز شهادة الثانوية. نعم الثانوية. ليه؟ انا جاي نقابة المهندسين، يبقى شهادة الهندسة هي المطلوبة مش الثانوية. وانت مش عايز تقدم شهادة الثانوية ليه؟ مستغرب بس، لكن حاضر اهي مفيش مشكلة. هوبا اهي شفت بقى، دي شهادة دبلوم المدارس الثانوية نظام 3 سنين تخصص تركيبات ومعدات كهربائية. ومالك يا سعادة البيه بتكلمني كده زي ما تكون ظبطتني متلبس بحاجة يعني؟ أيوة دخلت دبلوم المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، وتفوقت في دراستي بمجموع 93%، وبناء عليه كملت دراستي وحصلت على البكالوريوس. بس السيد نقيب المهندسين اصدر قرار بعدم قبول اللي مش ثانوية عامة قسم علمي رياضة. ليه بقى ان شاء الله؟ والكلام ده ما اتطبقش ليه على كل اللي اتخرجوا من الدبلومات قبل كده؟ ولما هو مش مقتنع بالمعاهد والكليات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي فتحوها ليه؟ وخلونا ندرس وندفع ونضيع سنين من عمرنا فيها ليه؟ ولما حضرته كان نقيب للمهندسين مش معترف بيا وانا معايا بكالوريوس هندسه، اصحاب الشركات هيعترفوا بيا ازاي؟ هيشغلوني ازاي؟ وازاي الدولة تعترف بيا كمهندس وتديني شهادة عليا معتمدة في الهندسة وادخل الجيش ويعترفوا بيا كمهندس ويجي سيادة النقيب يقول لي لا؟ يبقى ده اسمه يا سعادة البيه؟ ها تقدر حاجة تقول لي ده اسمه ايه بالظبط؟ دي شكوتي، دي شكوتي يا معالي رئيس مجلس الوزراء. انا معايا بكالوريوس هندسة، درست 5 سنين عشان ابقى مهندس، يعني التقييم بدراسة الهندسة مش الثانوية دبلوم ولا عامة. امال هي الكلية و5 سنين دراسة ومشروع تخرج دول لازمتهم ايه؟ كل اللي محتاجه عضوية النقابة. وسؤال اخير، انا كمواطن مصري معايا بكالوريوس هندسة، لو ما حصلتش على كارنيه نقابة المهندسين، حد يقدر يقول لي انا هشتغل ازاي وفين؟ سليمان القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد كلمته بلسم ودواء، عمره ما يجرح بكلامه، الكلمة عنده وزنها ذهب، عارف انها ممكن تداوي القلوب او تكسرها. الكلمة الطيبة صدقة، ممكن تبقى كلمة تشجيع او شكر او حتى دعوة خير او اعتذار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمة الطيبة صدقة. ابن البلد لما يتكلم يتكلم بأدب واحترام ويحسب كلمته قبل ما يقولها، لانه عارف الكلمة اللي بتطلع عمرها ما بترجع تاني. خليك ابن بلد، خلي كلامك لطيف يطيب القلوب، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. القاهرة تقدم أجمل ما فيك يا مصر. أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر نيلك، تسلم الخيل اللي شربت من ضياه، النيل إذا كان صافي يصبح دافي، يصبح قلبه في حالة صلاة، ياللي انتي فوق الشط بالنصر المبين جايبة عشان الكل أجمل دبلتين، وعشان حبيبة قلبي بتجيب الحياة. في حضن نهر النيل قعدنا نعيد صبانا بالحديث، شفناه عريس ليكي، الله عليكي في دخلتك عالطفل لجلي تهديه هدية، قلبي تعالي واحضنيه ياللي انتي قلبك زعفران، وهديه ستارة تداريه من اللي عديه. أجمل ما فيك يا مصر نيلك، تسلمي يا عيمة في الموج اللي كان خجلان، بأحلى لسان معاه اتكلمي وتقدمي أكتر وأكتر يا قمر، خلي المطر يغسل شبابيك الفنارة المبهجة، يا سكنة جوه الأنسجة يحميكي ربك من الخطر. أنا وإنتي فوق الشط رسمين الفنار، بنيين بيوت ألماض عشان